بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بقي أمامنا أقل من 20 دقيقة. يا إخوة لو سمحتم، بقي معنا أقل من 20 دقيقة، وعندنا هنا نقطتان. الأولى سنكمل فيها حديث أبي ذر رضي الله عنه، والثانية ستكون حول ختام لقائنا لهذا العام الدراسي. في حديث أبي ذر رضي الله عنه الطويل الذي قرأتموه الدرس الماضي، حديث يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، أمضينا لقاءنا الماضي في الحديث فقط عن هذه الجملة من الحديث باعتبارها أول جملة فيه، وفيها مسألة عظيمة من أعظم مسائل الإسلام في تحريم الظلم والأمر بالعدل. الآن سنمر على باقي جمل الحديث للوقوف على أهم ما فيها. قلنا كم يا عبادي جاءت في الحديث؟ طيب، الأولى هي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا. طيب، ما بعدها إلى آخر الحديث تشترك كلها في شيء واحد، ثم تنفرد كل جملة منها بمعنى يستقل بها. يا عبادي كلكم ضال، يا عبادي كلكم جائع، يا عبادي كلكم عار، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري، يا عبادي، هذه كلها إلى آخر الحديث تشترك في شيء واحد. الآن أريد كل واحد يسمعني جملة واحدة منها. ها، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديتم فاستهدوني أهديكم، أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوتم فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تبقون في الليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، إنكم لن تبلغوا ضري، فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أقوى قلب رجل واحد منكم ما زال ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أخير قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك، ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المحيط إذا أدخل البحر. ها، يا عبادي إنما هي أعمال ثم أوفيكم، طيب الآن عمدا أعدت لكم جمل الحديث، أريد أن أسألك هذا السؤال، ما الذي تشعر به في كل جملة من جمل هذا الحديث؟ هناك شيء مشترك بين هذه كلها، يعني أنت لما سمعت الحديث يا عبادي وكل واحدة فيها جملة بمعنى، لكن في النهاية بالله ما الذي يقع في قلبك؟ تقوى الله احتياج العبد إلى ربه. طيب، ها، حاجة العبد إلى ربه، الحاجة إلى الله، لطف الله، العبودية، التوحيد، ها، طيب يعني إرشاد العباد، هو ما ذكرتم جميعا. عظمة الله جل جلاله، ربنا سبحانه وتعالى عظيم، بيده كل شيء في حياة العبد، الفضل منه، النعمة منه، الهداية منه، وهو سبحانه غني عن العباد جميعا. لاحظ معي، يا عبادي كلكم ضال، كلكم جائع، كلكم عار، ثم يقول يا عبادي أنا لا أستفيد منكم ضرا ولا نفعا، ثم يقول أنتم أصلا مذنبون مخطئون دائما وأنا ربكم الغفور، ثم يقول لو أنكم جميعا إنسا وجنا كنتم في الصلاح والتقوى والإيمان أنا لا أستفيد منكم، ثم يقول أنتم لو كلكم إنسا وجنا من الأول إلى الآخر كنتم في فجور وكفر أنا لا يضرني شيء، ثم يقول لو أنكم جميعا كلكم وقفتم وسألتم الله وأعطاكم جميعا كل واحد ما يريد لا ينقص ذلك من ملكي شيئا. والله يا إخوة الذي يفهم بقلبه هذا الحديث يعرف أن له ربا عظيما لو جلست تفكر في هذه العظمة إلى يوم القيامة ما تصل إلى النهاية. هذا مطلوب. ما هو؟ أن يملأ العبد قلبه بعظمة الله، ثم إذا أصبح ربك في قلبك أعظم شيء صدقني ستكون قريبا منه جدا، ستحبه، ستخاف منه، سترجوه. يا إخوة هذا هو سر العبودية. ما هو؟ أن يكون ربك في قلبك أعظم شيء، ثم يكون أعظم شيء تحبه هو الله، وأعظم شيء تخافه هو الله، وأعظم شيء ترجوه هو الله. هذه هي العبودية، شدة التعظيم لله. ما الذي يقابلها؟ شدة الاحتقار للنفس والافتقار إلى الله. إذا عشت حياتك مهما بلغت في السلطان في الجاه، مهما بلغت في المال والتجارة، مهما بلغت في الذكاء، مهما بلغت في العلم، إذا بلغت كل شيء في الحياة ثم لازلت تشعر أنك مسكين فقير إلى الله، والله يا إخوة هذا صدقا هو قمة العبودية لله. أنت أصلا ما خلقت إلا لعبادة الله، فإذا وقع هذا المعنى في قلبك فأنت أشد العباد عبودية لله. وأشد العباد عبودية لله هم أعظم العباد درجة عند الله. من أعظم البشر منزلة؟ الأنبياء. في القرآن انظر لما يذكر القرآن الأنبياء بماذا يصفهم؟ واذكر عبدنا أيوب، اذكر عبدنا داود، سليمان نعم العبد، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق. يا أخي القرآن لما يصف سادات البشر بماذا يصفهم؟ اعلم، اعلم عبد الله. والله إن أشرف شيء لك في الحياة أن تكون في أعلى درجات العبودية لله. تريد أن تصل إلى الدرجة العالية للعبودية لله انزل إليه كثيرا، كلما نزلت أكثر ارتفعت عند الله أكثر. كيف تنزل أكثر؟ احتقر نفسك أمام الله، ذلل نفسك بين يدي الله، املأ قلبك بفقرك إلى الله. موسى عليه السلام ماذا قال؟ قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. هذه قالها قبل النبوة أو بعدها؟ لا، هذه قبل النبوة، قبل أن يكون نبيا، لما قتل الفرعوني الإسرائيلي في مصر وخرج هاربا عليه السلام قبل أن يكون نبيا. وموسى خرج يثر فيبحث عنه فرعون، خرج ووصل مدين. هناك لما وصل موسى جائع، يقول المفسرون يكاد يسقط من الجوع، ما أكل شيئا، خرج يجري على رجليه يهرب. ثم جاء فوجد قصة المرأتين فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، يقولون جلس متعبا ما يكاد يبصر شيئا، فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يقول يا رب أي خير تنزله إلي فأنا فقير إليه؟ قيل قصد الطعام، وقيل قصد كل شيء من فضل الله. يا أخي هذه الجملة تدري ما الذي حصل بها لموسى عليه السلام؟ النبوة. بهذه الجملة لما خرجت من قلبه صدقا وشعر أنه فعلا فقير إلى الله، والله وجد شرفا عظيما، وجد النبوة. نبي عليه الصلاة والسلام سيد البشر وأعظمهم، وأعظم معجزة حصلت له في حياته الإسراء والمعراج. في ليلة يخرج من مكة إلى بيت المقدس، يصلي بالأنبياء، يصعد إلى السماء، يمر بها سماء بعد سماء، يبلغ سدرة المنتهى ويعود. هذه قصة عجيبة، قريش ما صدقت. هذه من أعظم المعجزات. انظر كيف جاء وصفها في القرآن، سبحان الذي أسرى بعبده. والله افهم افهم، هذا شيء عظيم أن تكون عبدا لله، والله هذا شيء عظيم جدا عند الله. لكن العباد ليسوا في درجة واحدة. مرة أخرى سأقول، تريد أن تبلغ أعلى درجات العبودية لله، هذا لن تجده بمال كثير، ولن تجده بشهادات كبيرة، لن تجده بشيء عظيم من أمور الدنيا، تجده بشيء واحد، أن تملأ قلبك بيقين صادق أنك مسكين فقير عبد لله، وتملأ صدرك بتعظيم الله. هذان شيئان، يعني هما شيئان وجهان لشيء واحد، تعظيم الله واحتقار النفس. كلما احتقرت نفسك أمام ربك أكثر عظمت الله أكثر. طيب أنا يا رب أريد أن أعظمك، كيف؟ أنا يا رب أريد أن أملأ أن أزيد في قلبي تعظيمك يا رب، كيف؟ هذا الحديث واحد من الأشياء التي تساعدك على تعظيم الله أكثر. افتح قلبك قبل أذنك وربك يناديك، يا عبادي يا عبادي، ربك ها هنا يريد أن تقف على عظمته سبحانه وتعالى. يقول يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، الهداية عندي فقط، تريد النجاة اسألني يا عبدي، حتى تشعر أنك مهما فعلت والله لا بعلمك ولا بتقواك ولا بشهاداتك ولا بدرجاتك ولا بالقرآن الذي تحفظ ولا بالدكتوراه والماجستير التي تأخذ، أبدا والله الهداية ليست هناك، الهداية عند الله، تريدها أطلبها منه. ولذلك أنت في كل صلاة تقول اهدنا الصراط المستقيم، والله لو صرت شيخ الإسلام ومفتي الأنام تظن أنك في غنى، خلاص أصبحت إماما للمتقين، كلا والله، ربك قادر مهما بلغت أن يجعلك في يوم تصبح مؤمنا وتمسي كافرا. من الذي ينجيك؟ من الذي يحفظ عليك إيمانك؟ من الذي يزيدك؟ أنت في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم. لا فرق في هذا بين شيخ وإمام وعالم ومفتي وحافظ وبين مسلم جديد أسلم قبل 5 دقائق، ما في فرق، كلهم يقول اهدنا الصراط المستقيم، كلهم مسكين، كلهم فقير يطلب الهداية من الله. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني، يعني أطلبوا الهداية مني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع، تغديت اليوم؟ صائم؟ أفطرت المغرب اليوم؟ ستتعشى اليوم؟ والله لولا رزق ساقه الله إليك ما وجدت لقمة وتموت جوعا. كلكم جائع إلا من أطعمته. إلى متى نظن أنه طالما في جيبي في 5 ريال و10 ريال إذا أنا نستطيع أن آكل؟ لا تركن إلى الأسباب، الذي ساق إليك المال وساق إليك الطعام والشراب هو الذي تستحق أن تسأله. يا عبادي كلكم عار، هذا ثوبك الذي تلبس، وعندك 5-6 أخرى في البيت في السكن، تغير تلبس هذا تغسل هذا وتشتري جديد وتغير، هذا كله أيضا فكرت فيه؟ دائما نحن ننظر إلى هذه الأشياء أنه نزلت السوق اشتريت بدلت غيرت، صحيح من حقك أن تفعل هذا مباح، لكن هل شعرت أن هذا لولا أن الله أعطاك لجل كنت عاريا في الحياة، لكنت جائعا، لكنت ضالا؟ هذه كلها تربطك بالله عز وجل من جديد. يبقى السؤال، طيب الضلال والجوع والعري وأنت تحتاج إلى هداية وتحتاج إلى طعام وتحتاج إلى لباس، أما تأملت كيف جاء الترتيب؟ بدأ قال كلكم ضال ثم كلكم جائع ثم كلكم، رتبت بالأهم، أي هذه المطالب هو الأهم في الحياة؟ الهداية. أهم من الطعام والشراب؟ نعم. أهم من اللباس؟ نعم. يعني يمكن أن تبيت جائعا وتجلس في بيتك عاريا، لكن إذا رزقك الله الهداية فاطمئن أنت على خير كثير، هذا خير من شخص فقد الهداية، عاش كافرا فاسقا منحرفا وعنده الأموال يأكل ويشرب ويلبس ما يشاء. أبدا. يقولون جاء الإمام البخاري رحمه الله مكة فجلس واحتبس في بيته وقد استأجر مكانا صغيرا قرب الحرم، واحتبس أياما ما خرج للطلاب والناس يبحثون عنه يسمعون منه الحديث، ثم جاء شخص وطرق عليه الباب وأكثر عليه، وجده مستأجرا ليس غرفة ولا بيتا، مستأجر هذا المكان الذي تحت الدرج كالغرفة يسكنها، يوم يومين ما خرج، فلما أصر فتح من خلف الباب وكلمه ما فتح له الباب، وبعد ما أصر يعرف السبب وجد أنه ليس له ثوب يلبسه يخرج به إلى الناس، فماذا نقص منه؟ أقول يمكن أن تفقد لباسا وتجلس عاريا في البيت، ويمكن أن تفقد طعاما وتجلس جائعا في البيت، لكن إن رزقك الله الهداية فاعلم أن عندك كل شيء. فكلكم ضال، كلكم جائع، كلكم عار، هذه كلها مفاتيحها بيد الرب سبحانه الخالق الرازق المدبر، املأ قلبك بهذا المعنى. طيب الآن آمنت أن الهداية عند الله ولولاه لكنت ضالا، أن الرزق من الله ولولاه لكنت جائعا، أن اللباس من الله ولولاه لكنت عاريا، ما النتيجة إذن؟ ما المطلوب؟ شكر الله واحد، الاتجاه إلى الله سؤال الله عز وجل، هذه الأمور بيده. طيب، ثم جاءت الجمل بعدها، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، التي بعدها يا عبادي، لا، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. طيب، هل تظن أنك إذا اجتهدت في طاعة الله وحفظت القرآن وطلبت العلم وصرت تعظ الناس وتخطب الناس، تظن أنك فعلت شيئا ترد به فضل الله؟ لا يا مسكين، والله مهما فعلت فأنت مسكين. طيب، تقول لكنني حفظت القرآن وطلبت العلم ونفعت الناس وألفت الكتب وألقيت الخطب وفعلت وفعلت وفعلت. يا حبيبي، من الذي جعلك تفعل هذا؟ يا أخي افهم تماما، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. المنة لله، الفضل لله، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء. فأنا وأنت والله مساكين، فلا يقع في قلبك يوما ما أنك فعلت شيئا. قال إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، لكن نحن نسعى في العبادة لنفع أنفسنا، ونستغفر لدفع الضر عن أنفسنا، ونقترب إلى الله لأنفسنا. والله يقول إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. في الجملة الأولى قال يا عبادي، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. تنكر هذا الكلام؟ أنت تخطئ بالليل وبالنهار؟ نعم والله، مهما كنت عبد الله لا تظن أنك يوما ما يمكن أن تصبح إنسانا تقيا معصوما تعيش كالملائكة أبدا. طيب، ماذا نفعل؟ سنهلك بكثرة الذنوب؟ قال لا، وأنا أغفر الذنوب جميعا. إذن اقترب، اقترب يا عبدي، يا عبدي اقترب، كلما أذنبت استغفر، وكلما وقعت في خطأ عد إلي، ربك يفتح لك الباب. فهمت ماذا يريد منك الله؟ يريد منك الله أن تعرف أنك مهما كنت بعيدا عنه كثير الذنوب، لكن يقول لك اقترب، بابي مفتوح. والله يا إخوة هذا الحديث عجيب. فهمت لماذا كان أبو إدريس الخولاني إذا حدث به جثى على ركبتيه؟ عظيم، معاني كبيرة جدا تقلب في نفسك أشياء كثيرة. ثم تعال إلى عظيم غنى الله وعطاء الله، أو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، ماذا بقي؟ ما بقي شيء. من آدم، لا عفوا، ليس من آدم، من قبل آدم الجن وآدم من الإنس إلى قيام الساعة، أولكم وآخركم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم. لو جمعت إيمانهم كلهم جميعا واجتمع في قلب واحد، سبحان الله يا أخي، لما تحدث عن إيمان رسول الله عليه الصلاة والسلام والصحابة الكبار، تخيل أن قلبا نأخذه فنجمع فيه إيمان الأنبياء وإيمان الصحابة وإيمان الصديقين، أي قلب هذا سيكون؟ عجيب هذا، تجمع فيه إيمان الأنبياء والصالحين والأتقياء. يقول لو كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. تظن أن هذا سينفع الله بشيء؟ لا والله ولا بشيء، بالعكس، هات كفر إبليس والشياطين وفرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف وشياطين الإنس والجن والأمم المكذبة، كلهم كلهم اجمعه على قلب رجل واحد كفر وفجور وعصيان، ما نقص ذلك من ملكي شيئا. تماما، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، هذا لن يضر الله عز وجل. إذن حياة العباد الطاعة والإيمان لا تنفع الله، والكفر والعصيان لن يضر الله. إذن لماذا كل هذا؟ هذا لك أنت يا عبد الله، إن أعملت الصالحات فأنت المستفيد، وإن أذنبت وأخطأت فأنت المسكين الذي ستحاسب على ذلك. هذا يدلك على عظيم غنى الله، الحسنة لك والله غني، والسيئة عليك والله كريم. ثم قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، مرة أخرى تتكلم على عظيم غنى الله وعطاء الله، قاموا في صعيد واحد. ما معنى صعيد؟ المكان المستوي. فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، أنت ماذا تتمنى في الدنيا؟ وأنت وأنت وأنت، ليس المئة هؤلاء، وليس المليون هنا، وليس العشرة مليون في هذا البلد، وليس 500 مليار في الدنيا، كلهم الأولين والآخرين، وكل واحد يسأل وربه يعطيه. وكل واحد تخيل ماذا يتمنى ويجلس يفكر، هذا يريد أموال وهذا يريد قصور وهذا يريد تجارة وهذا يريد زوجات وهذا يريد ذهب وهذا يريد فضة، كل واحد يتركه يختار ما يشاء. في النهاية بعد ذلك كل يقول فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. المخيط الإبرة، تعرفون الإبرة التي تستخدم في الخياطة، تعال إلى البحر خذ هذه الإبرة واغمسها في ماء البحر ثم أخرجها، ماذا ستحمل الإبرة من ماء البحر؟ لا، ما في قطرة ولا قطرة، فقط أنت بللتها بالماء. شفت، لو أعطي الخلق كلهم إنسا وجنا أولهم وآخرهم وخذ كل واحد ما يريد، هذا بالنسبة لما عند الله لا ينقص إلا كذلك. يا أخي والله ستقف تقول يا رب يعني من هو الله؟ أي غنى هو غنى الله؟ أي عظيم هذا هو الله؟ والله يا شيخ إذا كنت تملأ قلبك بهذا المعنى فإنك عندما تركع في الصلاة ستخرج من قلبك وأنت تقول سبحان ربي العظيم، قل معنى عظيم وأنت تعرف إيش معنى عظيم، لا تقول كلمات هكذا. في أذكار الصلوات لما تسبح وتحمد الله وتكبر كم مرة تقول الله أكبر؟ بينما كل ركن وركن في الصلاة تقول الله أكبر، صدقا تخرج من قلبك أم من لسانك الله أكبر من كل شيء، فعلا تقول وأنت تعرف ما معنى أن ربي هذا كبير كبير عظيم، وأن البشر والإنس والجن والأولين والآخرين هؤلاء لا شيء لا شيء في ملكوت الله. فمن الخطأ أن يعيش العبد بنظرة محدودة جدا ينظر فقط إلى ما حوله، ارفع نفسك فوق وتعال وانظر إلى أسفل، هؤلاء لا شيء، هؤلاء ذرة مساكين كل هؤلاء الخلق، والله سيزداد تعظيم الله في قلبك. فإذا صليت تصلي صلاة التعظيم لله، إذا قلت الأذكار ستخرج من فمك مع قلب يمتلئ بتعظيم الله، هذا مطلوب يا أحبة، ملء القلوب بتعظيم الله عبادة عظيمة. وقلت لك هو أساس العبودية، صدق التعظيم لله جل جلاله هذا أساس العبودية، تكون عبدا صادقا لله تريد أن تعتلي في درجات العبودية لله، عظم تماما ربك كما يريد سبحانه وتعالى. هذه واحد من الأشياء التي تساعدك على تعظيم الله، تمتلئ نفوسنا معشر العباد بصدق التعظيم لله. فإذا قلت يا رب لا تجعل لنفسك حدا تطلب، ماذا تريد من الله؟ اسأل ربك، وربك عظيم كريم، لا تقول لا هذا يكفي، أنت لا تتكلم يا أخي مع ملك ولا مع مدير ولا مع رئيس، تتكلم مع ملك الملوك وتسأله سبحانه وتعالى. ارفع سقف الأمنيات هذا ولا تجعل لنفسك حدا، اطلب ما تشاء، هذا الرب، هذا الله جل جلاله. هذا يا إخوة واحدة من الأشياء التي تعالج العقائد في القلوب، من عرف هذا حقيقة بالله سيذهب إلى قبر ميت يقول يا سيدي فلان يا ولي كذا، ويدعو مساكين هؤلاء والله ما عرفوا الله. لما يأتي إنسان فيركع عند قدم إنسان ويقبل رجله ويقول ساعدني افعل لي، من يفعل هذا هل عرف حقيقة من هو الله؟ واحد من الأشياء التي تعالج بها العقيدة هي صدق التعظيم لله. لو عرف العباد حق الله ما سألوا غيره، ومر بكم في حديث ابن عباس ماذا قال؟ إذا سألت سأل الله، وإذا استعنت هذا لا يتحقق إلا في قلب مولئ تعظيما لله جل جلاله. قال لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. في قصة موسى عليه السلام مع الخضر، موسى نبي كليم الله، والخضر قال الله آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وقف موسى عليه السلام مع الخضر على البحر فقال يا موسى أتدري ما علمي وعلمك وعلم الناس أجمعين بالنسبة لعلم الله؟ قال الله أعلم. فجاء طير فوقف على خشبة في السفينة فنقر الطير هذا نقرة في ماء البحر، الطير كم سيأخذ من الماء؟ ولا قطرة، نقر نقرة. فقال يا موسى ما علمي وعلمك وعلم الناس أجمعين بالنسبة لعلم الله إلا كما فعل هذا العصفور في البحر، أي علم هو علم الله؟ أي غنى هو غنى الله؟ ولذلك ليس له حد، تعظيم الله سيقف بك بلا حدود. قال في آخر جملة يا عبادي أو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم. ها؟ قال يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. ما معنى أحصيها لكم؟ أجمعها لكم وأعدها عليكم ثم أوفيكم إياها، يعني ثم أقابلكم بها يوم القيامة جزاء من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك. لماذا من وجد خيرا فليحمد الله؟ لا، من الذي هداك لهذا الخير؟ ومن الذي سهل لك فعل هذا الخير؟ من الذي أعانك على الصلوات الخمس وعلى الصيام وعلى أداء الواجبات؟ هو الله. ولذلك أهل الجنة إذا دخلوا الجنة ماذا يقولون؟ قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أيضا صدقا يخرج من قلبك حمدك لله في كل صلاة، إمامك إذا رفع رأسه من الركوع يقول سمع الله لمن حمده. شعرت ماذا معنى هذا الكلام؟ يقول هذا وقت تكلم فيه مع الله، ربك يسمع، سمع الله لمن حمده، من يريد أن يحمد الله فليتكلم الآن. ذاك الصحابي لما قال ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وملء السماوات، لما قال الكلمات وانتهت الصلاة قال النبي عليه الصلاة والسلام من الذي تكلم بهذا آلفا؟ قال الرجل أنا يا رسول الله. قال رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا. ربك يحب أن يسمع الحمد. لن تحمد الله إلا إذا عرفت حقيقة فضل الله عليك فيمتلئ قلبك حمدا لله. أنا هنا لست بحاجة نقول لكم، أنتم طلبة العلم في مكة تعرفون تماما ما الفضل الذي عندكم وليس عند الآخرين. أكرمك الله، أتى بك من بلدك إلى بلده سبحانه وتعالى، أسكنك، أطعمك، كساك، ألبسك، هيأ لك. أنتم يا أحبتي يجلس أحدكم في مكة مستمتعا، يأكل، يشرب، ينام، يستيقظ، يذهب، يأتي، ووفود العمرة في الحرم وهم يعني يتقاتلون كأنه حج، أحدهم يدفع الأموال من أجل أن يأتي في مكة 4 أيام أو 5 أيام أو 6 أيام، وإذا جاء مكة مسكين هو يعد الأيام، يعد الساعات، إذا جاء الحرم يجلس من الصباح إلى المساء، عنده سكن يتركه، عنده فندق يتركه، يقول هذه ساعات وستنتهي، أنا جئت هنا وقد بذلت مالي، يبذل الألوف حتى يأتي، وأنت ما شاء الله مستمتع جالس، أنت تأتي ما تدفع، أنت تأخذ، أنت تعطى مالا وتعطى سكنا وطعاما. عرفت ما فضل الله عليك؟ لما تحمد الله تعرف على أي شيء تحمده؟ على أشياء كثيرة والله لا أول لها ولا آخر، بل كما قال داود عليه السلام قال يا ربي كيف أشكرك وشكري لك نعمة منك تستوجب الشكر. يعني يقول يا رب أنا ما أدري على أي شيء سأشكرك وأحمدك يا رب، حتى لما أقول الحمد لله وأشكر الله بهذا الكلام، من الذي أعانك على حمده سبحانه وشكره؟ هو الله سبحانه. يقول يا رب حتى إذا قلت الحمد لله هذه نعمة جديدة تستحق الحمد، إذن لا منتهى لحمده سبحانه. قال يا رب كيف أشكرك وشكري لك نعمة تستوجب الشكر. قال الآن عرفت حق شكري يا داود، يعني إذا وقفت إلى هذا المعنى وأنك مهما فعلت فعلا لن تقف على أداء حق الله، والله عز وجل أجل وأعظم. قال ومن وجد غير ذلك، يعني ما وجد خيرا والعياذ بالله، من السبب؟ هو، فلا يلومن إلا نفسه، أنت السبب. ولذلك يقال للعباد افتحوا أعينكم، اليوم في هذه الدنيا أنت تفعل ما تشاء لكنك في النهاية أنت مسؤول. كما قال بعض المعاصرين هذا مثل رجل دخل سوقا كبيرا، سوق مفتوح، سوبر ماركت كبير، سوق كبير، دورين 3 أدوار، ومعه العربة هذه يتسوق، خذ ما تشاء، في هذا الثوب ب1000 ريال وفي هذا الثوب ب5 ريال، كما تحب، خذ وضع في العربية، لكن في النهاية أنت ستحاسب عند الباب. خذ ما تحب، الرخيص أو الغالي، السيء أو الجيد أو الرديء، كل شيء، ضع في العربية ما تحب، كما تحب، طعام، شراب، لباس، أي شيء تقابله خذ، لكنك لن تخرج حتى تحاسب عند الباب. إذا كنت تستطيع خذ ما تشاء، أنت في النهاية في حياتك هذه كم ستعيش؟ سنوات معدودات أو سنوات طويلات؟ في النهاية أنت واقف أمام حساب شديد. هذا حديث في حديث أبي ذر رضي الله عنه، هو ختام مجلسنا في شرح 40 النووية لهذا العام. نسأل الله أن يختم لنا ولكم بخير ويجعل عواقب أمورنا إلى خير. حقيقة في هذا المقام نحن لا نزال عاجزين عن حمد ربنا سبحانه وتعالى، فلولاه سبحانه ما تحقق أمر ولا تم مقصود. والله الفضل له سبحانه وتعالى والمنة له جل جلاله، أكرم وأنعم ويسر وهدى. الفضل له سبحانه والكرم منه سبحانه والنعمة له سبحانه، يستحق الحمد، ونسأله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. ثم هو أيضا مقام وأنتم مرتحلون فيه، أنتم مقبلون على اختبارات الأسبوع القادم، ولهذا هو ختام دروسنا هذا العام، ونسأل الله أن يوفقنا للالتقاء في مطلع العام القادم. أمامكم إجازة هي الأطول كما يقولون في تاريخ التعليم عندنا في السعودية منذ سنوات طويلات، تسافرون ربما أول شعبان، منتصف شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، نصف ذو الحجة، أكثر من 4 أشهر لمن يسافر مبكرا هي إجازة ممتدة. الله الله، في هذه الأوقات جلست في مكة، استمتعت، طفت، سعيت، اعتمرت، حججت، شربت من زمزم، تعلمت العلم، قرأت القرآن، ستعود إلى الصيف، 4 أشهر أمامك، قدم فيها شيئا تبرئ ذمتك أمام الله عز وجل. حافظ على إيمانك، على علمك، على قرآنك، أدي زكاة هذا العلم. ليس المطلوب بالضرورة أن تكون خطيبا في الجمع هناك، أو تقدم برامج في التلفزيون، أو تكون مفتيا. افعل ما تستطيع أن تفعله. أتعجز أن تعلم الناس سورة الفاتحة؟ أتعجز أن تعلمهم صفة الوضوء؟ أتعجز أن تعلمهم صفة الصلاة؟ كم مسلما في مسجد حيك أو قريتك لو أردت أن تسمع منه الفاتحة لا يحفظ إلا بعض آياتها، وربما إذا قرأها مليئة بالأخطاء. أتدري أي خير ستقدمه إذا علمته الفاتحة فقط لا شيء آخر؟ والله لو ما رجعت من الصيف بعد 4 أشهر إلا فقط بتعليم الناس المسلمين هناك سورة الفاتحة وصفة الوضوء الصحيح، كم من مسلم في بلدي وبلدك، وأنت تعرف هذا الكلام جيدا، لا يصلي لكن لا يعرف ماذا يقول في ركوعه وسجوده، ما علمه أحد. هو طيلة حياته فلاح في المزرعة وتاجر في السوق، ما تعلم ولا درس ولا وجد شيخا ولا عالما. طب أتعرف ماذا تقدم لهؤلاء؟ أطفال المسلمين الصغار الصبية من يعلمهم الخير؟ فكرت في هذا؟ تعلمهم أشياء بسيطة بقدر عقولهم، تقص عليهم بعض قصص القرآن، تعلمهم آداب الإسلام، آداب الطعام والشراب والنوم والاستيقاظ، والله تصنع خيرا كبيرا. علمهم قصار السور، أقول أشياء كثيرة جدا وأفكار عديدة، لكن إياك أن تكون شخصا يأتي لهنا ويذهب، يأتي ويذهب، ثم يكون كالذي يأكل ويشرب ويملأ الأكياس معه ويذهب إلى هناك والناس يمدون أيديهم وهو لا يطعمهم ولا يسقيهم. أنت هنا معك خير كثير وحملت هدى كبيرا، قدم شيئا منه للناس. أعرف تريد الإجازة، تريد الاستمتاع بالأقارب، بالوالدين، بالإخوة والأخوات والزوجة والأولاد، كل ذلك متاح لك، لكن لا مانع أن تجعل مع ذلك شيئا يكون بين أيدي هذا خيرا تقدمه. إن لم تفعل هذا الآن لن تفعله غدا ولا بعد غد ولا بعد التخرج. كن رجلا مباركا، إذا ذهب وجد الناس خيره، وإذا رجع فقد الناس أثره، يقولون أين فلان، أين ذهب. يا شباب، منكم من يذهب في الصيف ويعود، فإذا عاد منكم من يعود فيبكي عليه الناس كلهم لأنهم سيفقدونهم، ومنكم من يعود فما تبكي عليه إلا أمه وزوجته. والله وأنت السبب، أنت السبب. إن وجد الناس بركتك وخيرك وأثرك والله سيحزنون على فراقك، ولا تدري ماذا يحزنون، لكن أحب رجلا وجدوا على يديه خيرا عظيما، فإذا عرفوا أنه سيسافر ويغيب 7-8 أشهر يحزنون ويبكون والله صدقا. ومن الناس من يحضر ويذهب ولا يعرف الناس أنه ذهب وجاء، وبعض الناس يحب الشخص إذا جاء من مكة ورجع لأنهم يعرفون أنهم يجدون عنده خيرا كثيرا، وبعض الناس لا يحبك إلا إذا جئت له بزمزم وشيء من التمر والهدايا. هذا أيضا أنت الذي تحدده، أي شخص أنت في قريتك، في بلدك، في حيك، افعل شيئا. ما تقدمه اليوم ستجده غدا. هذه زكاة علمكم يا شباب، هذه زكاة العلم، أدوا الزكاة، من لم يؤدي الزكاة ستذهب بركة علمه. أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من المباركين أينما كنا، وأن ينفع بنا وبكم، ويسدد خطواتنا وإياكم على سبيل الحق والهدى والرشاد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.